أحسن الله عليك. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. عنوان: بيان الحلال. لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه أو في دينه أو فيهما، واستثنى ما استثناه في حال الضرورة كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قال بعدها: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال مقاتل: الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أي يصيبوه، وهو الحلال من الرزق. وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات. رواه ابن أبي حاتم. عنوان: نعم، ويؤيد هذا الحديث إن الله لم يشفع أمتي فيما حرم عليها، فلا يجوز التداوي بالبول ولا بالنجاسات ولا بالمحرمات. الحديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وجاء في الحديث أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يجعله دواء، فقال إنه داء وليس بدواء، عن الخمر أو عن غيره من المحرمات. فلا يجوز التداوي بشرب البول ولا بالنجاسات، نعم، ولا بالمحرمات. نعم، والإبل طاهر، بول الإبل طاهر، لأن مأكل اللحم فضلاته طاهرة، مأكل الإبل والبقر والغنم، وكذلك أيضا جميع المأكولات فضلاتها طاهرة، بخلاف السباع والكلب والسنور الهر، هذه كل فضلاتها نجسة، لأنها والسباع لأنها محرمة. الضابط في هذا إيش؟ الضابط في هذا الحل والحرمة. إذا كان هذه الدابة حلال الأكل ففضلاتها طاهرة، وإذا كانت محرمة الأكل ففضلاتها محرمة، هذا هو الصواب. فأبوال الإبل طاهرة، هذا هو الصواب، خلافا لبعض العلماء، بعض الشافعية يرون أنها نجسة، واستدلوا بعموم البول لا يستنزهم من البول، قالوا هذه عامة تشمل جميع الأبوال، لكن هذا رد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولم يقل لقلوا اغسلوا أفواهكم لأنها نجسة، ولو كانت نجسة لقال اغسلوا أفواهكم، فدل على أنها طاهرة، وهذا هو الصواب. أما قول استنزهوا من البول، المراد العهد، المراد البول النجس، وهو بول ما لا يؤكل لحمه، وبول الآدمي. نعم، صلى الله عليك. مدمن المخدرات، نعم، مدمن المخدرات إذا أراد الإقلاع عنها يعطى نسب مخفضة من المخدر، هل يجوز هذا؟ بعد قد يقال إن الشيء اليسير المستهلك ما له يعني حكم، وإذا شيء يسير مثل نقطة البول في الماء الكثير هل تؤثر؟ ما تؤثر إذا كان شيء يسير، أما إذا كان شيء كثير لا. نعم، أحسن الله عليك. حكم صيد الجوارح المعلمة، وقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما اصطدتموه بالجوارح، وهي الكلاب والفهود والصقور وأشباهها، كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة. وممن قال ذلك علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين، وهن الكلاب المعلمة والبازي، وكل طير يعلم للصيد. والجوارح يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وروي عن خيثمة وطاووس ومجاهد ومكحول ويحيى بن أبي كثير نحو ذلك. ثم روى ابن جرير عن ابن عمر قال: أما ما صاد من الطير البازات وغيرها من الطير فما أدركت فهو لك، وإلا فلا تطعمه. قلت: والمحكي عن الجمهور إن الصيد بالطيور كالصيد، فما أدركت فهو لك، يعني كان إذا أدركته حيا وذبحته فهو لك، وإلا فلا تطعمه، يعني يرى عدم حله. نعم، قلت والمحكي عن الجمهور إن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب فلا فرق، كما رواه ابن جرير عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل. وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح وهو الكسب، كما تقول العرب فلان جرح أهله خيرا أي كسبهم خيرا، ويقولون فلان لا جارح له أي لا كاسب له، وقال الله ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم من خير وشر. وقوله مكلبين، نعم الجوارح سميت جوارح لأنها تكسب لأهلها، الطيور تكسب لهم، وكذلك الصقر والبازي والكلب يكسب لأهله، يصطاد ويكسب كسب على يصطاد الأرنب يصطاد كذا يصطاد الصيود ويأتي بها لأهله فيكون كسبا، هذا سميت جوارح الجرح والكسب. نعم وقوله ما جرحتم بالنهار يعني ما كسبتم بالنهار. نعم وقوله مكلبين يحتمل أن يكون حالا من الضمير في علمتم، علمتم فيكون حالا من الفاعل، ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو الجوارح أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد، وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو أظفارها. فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد بصدمته لا بمخالبه وظفره أنه لا يحل له، ولهذا قال تعلمونهن مما علمكم الله، وهو أنه إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه، ولهذا قال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. هذا المعلم، المعلم سواء من الكلاب ومن الجوارح، الذي أرسلت إذا أرسلت استرسل، وإذا منعت امتنع، وإذا صاد أبقاه لك. هذا أرسلته تقول بسم الله، سمي الله عند إرساله ويكفي هذا. وكذلك أيضا يقتله بأظفاره، ما يقتله بصدمته لأنه معلم، صدمته يعني يضرب كذا بثقل جسمه ثم يموت، هذا ما ليس بحلال لأنه قتله بثقله، لا بد يقتله بمخالبه التي تجرح تخرج الدم. أما إذا قتله بصدمته بضربة يضربه بجسمه هذا وقيت، مثل المضروب بالعصا المقودة المضروب بالعصا قتله بصدمته، ومثل ما جاء في حديث عدي إذا أصبت بالمعراض فلا تأكل، وإذا خزق فكل، إذا طرف المعراض لأنه محدد يخزق الصيد هذا كل، وإن كان بعرض العصا فلا لأنه قتله بثقل فإنه وقيد فلا تأكل فإنه وقيد. كذلك الصيد إذا قتله بثقل هذا وقيد موقوذ، أما إذا قتله بمخالبه فهذا هو بالتكليف، هذا معنى مكلبين. نعم نعم نعم ما في شك إذا صاق بالكهرباء يقب الدم فيه، مثل ما يذبح الآن فيه يوجد في بعض في بعض المجازر في أوروبا أو في غيرها يقتل بالصاق الكهربائي أو بالدبوس الخنق والدبوس، تصعق وتبقى دمها فيها ميتة. نعم لا لا لا توفر الشوط كله. نعم إلى آخر نعم، وهذا في كلام أهل العلم، بعض العلماء قال إن الطيور ليست كالكلاب قد تأكل، وهذا محل نظر محمد. كذلك الشيخ إذا كان شبع الطير ما يطير ما يستس، يعني لا ينطلق على الفريسة إلا إذا كان جائع، يعني مع التدريب هم يدربونه ولكن ما ينطلق على الفريسة إلا إذا كان جائع. لا لا لا إذا كان معلم لابد إذا كان معلم يسترسل، هذا معناه غير معلم، هذا يصير لنفسه، هذا يسترسل لنفسه، هو يصيد بالغريزة ما هو بيصيد بالغريزة لا ما ليست مو كل الطيور هكذا، مو كل الطيور هذا معناه الصوت إذا كان جائع صار نفسه ما هو معلم. نعم أحسن الله إليك. والله تعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا عام، إذا أمسك لنفسه إذا أكل منه معناه أبقى لنفسه فلا تأكل، إذا أصلت الكلب ثم اصطاد وجعل يأكل منه معناه أمسك لنفسه، لا بد أن يمسك على صاحبه. المعلم ما يأكل لو كان جائع، ما يأكل حتى يعطيه صاحبه يعني معلمه، يعطيه حتى يعطيه ولو يجلس يومين أو ثلاثة ما يأكل. المعلم استرسل إذا أرسله، وإذا زجره إن زجر، وإذا أكل الصيد إذا اصطاد ما يأكل ولا يجلس أيام حتى يعطيه صاحبه، هذا المعلم. أما إذا كان يأكل معناه غير معلم، أو كان ما يسترسل إلا إذا كان جائع، نعم هذا غير معلم. وهذا في فضل العلم، حتى الحيوانات المعلمة لها فضل على غير معلمة، فضل العلم. والكلب المعلم يجوز أن يقتنع، والكلب غير المعلم لا يجوز أن يقتنع. كلب معلم يؤكل صيده، وكلب غير معلم لا يؤكل صيده. نعم أحسن الله إليك. فمتى كان الجارح معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله حل الصيد وإن قتله بالإجماع؟ ها فمتى كان، فمتى كان الجارح معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله حل الصيد وإن قتله بالإجماع؟ وقد وردت السنة فمتى كان الجارح معلما. نعم هذا الشرط الأول. وأمسك على صاحبه. نعم وذكر اسم الله عليه يكون معلم، والمعلم معروف هو الذي إذا أرسل استرسل وإذا زجر الزجر. والثاني ألا أن يبقيه لصاحبه ولا يبقيه لنفسه لا يأكل منه. والثالث أن يذكر اسم الله عليه. ففي هذه الحالة إذا وجدت الشروط الثلاثة حل، ولو قتله ولو ميت، إلا إذا وجد في حياة فإنه ذكيه. نعم حل الصيد وإن قتله بالإجماع. سم. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله، قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتل، قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. فذكر الشروط الثلاثة، إذا أرسلت كلبك المعلم هذا واحد، وذكرت اسم الله عليه اثنين، فكل ما أمسك عليك إذا أمسك لك ولم أمسك لنفسه، ما لم يشركه كلب آخر، فإذا شركه كلب آخر فلا. هذا في القاعدة المعروفة، إذا اجتمع حاضر ومبيح فإنه يغلب جانب الحاضر، لأنك يعني ما تدري هل قتله كلبك أو كلب الثاني، وأنت سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر، والكلب الآخر أيضا ما هل هو معلم وغير معلم، فإذا شركه كلب آخر فلا تأكل، لأنه يعني يسمى حاضر ومبيح، حاضر مبيح وهو كلبك، والحاضر كلب غيرك، ولا تدري أيهما قتل الصيد فيغلب جانب الحاضر. هذه الشروط، أن يكون معلم، وأن تذكر رسول الله عند إرساله، وأن يمسك لك ولا يمسك لنفسه، وأن لا يشركه كلب آخر، أربعة شروط. نعم. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فإنه وقيد فلا تأكله. نعم إذا رماه بحده، إذا معراض مثل العصا بحده، بحد محدد حديدة في رأسه، إذا خزق فكل، أما إذا ضربه بالعرض هذا وقيد مضروب موقود. نعم. وفي لفظ لهما وإذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. نعم إن أخذ الكلب ذكاته، يعني أخذ الكلب له يعتبر ذكاة. نعم لأنه يقتله بأظافره لا بثقله، يخرج الدم حتى يموت. نعم هذا ذكاة يعتبر. وفي رواية لهما فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه ولم يمسك لصاحبه، اختارها يكون له، إذا أكل منه هذا معناه أنه ما ما يريده لصاحبه. نعم. عنوان: التسمية على الجارح عند إرساله. وقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي عند إرساله له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضا: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. وقال علي بن أبي هذا في دليل على وجوب التسمية، التسمية واجبة، وإذا ترك التسمية في الصيد أو في الذبيحة فهل تحل أو لا تحل؟ في خلاف يعني من العلماء من قال لا تحل إذا تركها في الصيد أو في الذبيحة لا تحل، ومنهم من قال تحل مطلقة، ومنهم من فصل فقال تحل إذا تركها نسيانا حل، وإذا تركها عمدا فلا تحل، وهذا هو الأقرب أنها إذا تركها نسيانا. ومن العلماء من فرق بين الصيد والذبائح، قال الذبيحة إذا تركها نسيانا حلت، وإذا عم الصيد فلا تحل، لا بد من ذكر اسم الله عليه. والتفصيل هذا هو المعتبر، التفصيل أنه إذا تركها نسيانا حلت، وإذا تركها عمدا فلا. والقول الثاني أنها تحل مطلقة، والقول الثالث أنها لا تحل مطلقة. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، نعم، في قوله واذكر اسم الله عليه يقول: إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله وإن نسيت فلا حرج. جارحك يعني الكاسب من طير أو كلب. وقيل نعم. المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، قال: سموا الله أنتم وكلوا. لأن الأصل في المسلمين، الأصل في المسلمين السلامة، وأنهم سموا، هذا هو الأصل بناء على الأصل. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام. في هذه الآية الثانية يقول: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. هذا السؤال موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أما قال الله أحل لكم الطيبات اليوم، والآية الأخرى اليوم أحل لكم الطيبات، فيه إباحة الطيبات المؤمنين، الطيبات عام تشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات، الطيبات أحلها الله، طيبات من الإبل والبقر والغنم، طيبات من الأقوال، طيبات من الأفعال، اليوم أحل لكم الطيبات. يسألونك ماذا أحل لهم يعني من الأعيان والذوات، قال الله أحل لكم الطيبات من الإبل والبقر والغنم وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا الله عليه، يعني وأباح الله لكم صيد ما علمتم من الجوارح، الجوارح الكواسب من الطيور ومن الكلاب، وما علمتم من الجوارح مكلبين يعني حينما تقتلها بالتكليب يعني بجوارحها وأظافرها ومخالبها لا بثقلها، تعلمونهن مما علمكم الله، هذا شرط، فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا الشرط الثاني، واذكروا اسم الله عليه. ذكر الله الشروط الثلاثة كلها، من المعلم وأن يذكر اسم الله عند إرساله، وأن يمسك لصاحبه ولا يمسك لنفسه. واتقوا الله إن الله سريع الحساب، وأتكلم على تدليل الآية، اتقوا الله إن الله ما كم انتهى كلامه. نعم، اتقوا الله هذا أمر بتقواه في جميع الأحوال، أمر بتقواه في جميع الأحوال، إن الله سريع الحساب، وهو سبحانه وتعالى يحاسب عباده في نفسه يوم القيامة، وحسابه سريع سبحانه وتعالى، لأنه لا يشغله شأن عن شأن، بخلاف المخلوق الضعيف فإنه لا يستطيع أن تتداخل عليه الأشياء، لا يستطيع أن يتكلم مع أشخاص في وقت واحد، أما الله فلا يلهي شأن عن شأن، فيحاسب الخلائق ملايين الخلائق يحاسبهم في وقت واحد، وأفرغ منه سبحانه في قدر مقدار منتصف النهار، حتى إن أهل الجنة يدخلون الجنة في منتصف النهار ويصلون إليها قبل وقت القيلولة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن بقيلا، وقت القيلولة يعني منتصف النهار، وإذا معلوم أن الجنة ما فيها ما فيها حر ولا فيها برد ولا فيها تعب ولا نوم ولا مرض، لكن المراد مقدار وقت القيلولة بالنسبة للناس في الدنيا يقيلون في منتصف النهار، كقوله تعالى لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني أهل الجنة بكرة وعشية، معلوم أن الجنة ما فيها ليل ولا نهار، كلها نهار مضطرد ولا في بكرة وعشية، ولكن يعرف الناس البكرة وعشية بأنوار تحت العرش، أنوار تحت العرش يكون مثلا في أول النهار زائدة، وفي آخر النهار فيعرف البكرة والعشية. نعم. قال تعالى نعم، وأيضا كذلك فما أصابه يطهره أيضا النار، يعني إذا طبخ أو شوي زال ما في فمه يكون تطهير له. قال بعضهم يقطع ما أصابه بفمه ويلقيه، يعني باب الاستحسان، وإلا فإنه تطهره النار، تطهره النار. نعم. ها نعم. لا مكلبين، لا ما يقتله بصدمته، إذا قتله بصدمة صار وقيد، ما يمكن كي يمسك بالظافر، لا الظافر يطلع الدم، الظافر ما هي بسهلة، كم مسافة الظهر مثل السكاكين، ويمكن يخبطه بالظافر ولا يطلع دم، هل يمكن؟ ما يمكن، إذا قتله بصدمته صار وقيد موقود بثقله، معناه ما اشتغلت إلا الأصابع ولا المخالب، إذا قتل بصدمة هذا وقيد. مكلبين تكليب والإصابة بالمخالب، لابد المخالب تخرج الدم، ما في دم هو، ها كيف يغرز مخالبه تصل إلى تتجاوز الجلد ولا يخرج دم، هل يمكن؟ ها ها إيه، وسكى إذا مسك حي وأتى بصاحبه يذكي، يذك حي يذكي، ها لا هذا قول ضعيف، الصبر لا يباع، ولكن يهدى كلب الصيد يهدى ولا يباع، يهدى هدية لا بس، أما بيع فلا، عموما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، هذا عام ولم يستثني كلب الصيد. نعم. صلى الله عليك. يشترط تعيين، لكن استثنى من الاقتناء، يجوز ان تقتني كلب الصيد وكلب الماشي وكلب الحرب تقتنيه، اما الكلاب الاخرى فلا تقتنى، لكن ما في استثناء في البيع، البيع عام، كلب الصيد وغيره لا يباع، لكن الاقتناء فيه استثناء، من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشيه او حرب نقص من اجله كل يوم قراطان، قراط كل يوم قراط. نعم. صلى الله عليك. يشترط تعيين الصيد، ها يشترط تعيين الصيد، كيف تعيينه؟ يعين الصيد بعينه. من يعينه؟ صاحب الطير. لا ما يعينه، يرسله ما في شيء أمامه حتى يعينه، سمي له أي وجد مثل الله ضباء أرانب أي شيء سمي الله عنه أي صيد، ما ليس عنده شيء الآن، هو يسمي عليه ويرسله ما عنده شيء في البلد، هذا يمشي يذهب بالبر، كذلك الجارح يمشي بالجو الصاد، كيف تعينه وتمشي وانت ما ترى شيئا؟ ها نعم ايه ضعيف الصبر انه لا يجوز. نعم اي نعم، لانه مباح، لانه مباح. ها هذا شيء ممكن، هذا قد يخال، هذا التعليم هذا الثمن على التعليم مو على الكلب، ممكن هذا عمل على عمل الشخص.